قال قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ فَلَا تَفْضَحُونَ. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.